بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب قول الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. ثم ذكر رواية عن محمد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم أنه قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، يبقى في بداية التوقيت، والعصر والشمس حية، ما زال أيضا شعاع الشمس، ما زال شعاع الشمس لم تنكسر حدة هذا الشعاع، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالعشاء إذا اجتمع الناس، وكان يؤخر العشاء إذا أبطأ الناس. إذا أبطأ الناس، قال: إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، أي إذا تباطأ الناس ولم يجتمعوا، يبقى كان يؤخر صلاة العشاء. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. يبقى هذا بالنسبة لصلاة العشاء، يبقى لو رأى أن الناس قد اجتمعوا كان يعجل بإقامة الصلاة، وإذا رأى أن الناس قد أبطأوا في الحضور كان ينتظر حتى يجتمع القوم ثم يصلي بهم العشاء. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب فضل العشاء. باب فضل العشاء أي فضل انتظار صلاة العشاء، فضل انتظار صلاة العشاء. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال أهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناول النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى أبهر الليل، ثم خرج إلينا فصلى، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي كلمتين. قال: قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: فضل العشاء أي فضل انتظار صلاة العشاء، فضل انتظار صلاة العشاء. فذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة بالعشاء، أي أنه حتى ذهب جزء من الليل، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، قبل انتشار الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. عمر رضي الله عنه يعني نادى وقال: نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. يبشرهم أن طالما يعني بننتظر الصلاة فأنت في صلاة كما استأت الروايات وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت في صلاة طالما كنت منتظرا الصلاة، يعني ومن انتظر الصلاة كان في صلاة كما ذكرنا قبل ذلك وكما استأت الروايات وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظرها أحد من أرض غيركم. أيضا في هذه الرواية الثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوبقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي ولو بعض الشغل في بعض أمري، فأعتم بالصلاة حتى بهر الليل، قلنا حتى ذهب عامة الليل وطلعت النجوم وتشبكت النجوم، قلنا يبقى أخر يبقى العشاء إلى ذلك التوقيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال من حضره على رسلكم حتى لا يتعجلون في الخروج أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. يبقى قال إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، يبقى يبشرهم في انتظارهم لصلاة العشاء. فهذه بشرة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحضور، هم كانوا يعني ما زالوا ينتظرون حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم صلاة العشاء، فتأخر عن الخروج، فلما صلى وقضى صلاته قال على رسلكم أي لا يتعجلون في الانصراف، وقال لهم أبشروا، بشرهم بهذه البشرة وقال إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. يبقى كانوا ينتظرون العشاء حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بوقت ضائع، يعني هذا ليس بوقت ضائع، أنت في صلاة طالما مكث الإنسان في مصلى ينتظر الصلاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بالنسبة للعشاء، ليه؟ لأن أفضل وقت لصلاة العشاء هو في ثلث الليل بعد ثلث الليل الأول، يبقى ده أفضل توقيت، ولكن نحن نصلي العشاء في بداية التوقيت لاجتماع الناس لوجود مشقة في أن يجتمعوا في ذلك الوقت الفاضل، فلذلك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذكرها أبو داود رحمه الله في السنة رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، قال فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواية ذكرها أبو داود رحمه الله في السنة وهي رواية صحيحة، يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا المشقة على الناس لأخر صلاة العشاء إلى شطر الليل. يبقى نقول ده الوقت الفاضل، هذا وقت فاضل، يبقى لو مكث الإنسان في مصلاة ينتظر خروج الإمام إلى العشاء وتأخر الإمام فأنت ما زلت في صلاة. طبعا بداية توقيت أو بداية توقيت الصلاة هذه من الأوقات الفاضلة، بالنسبة للعشاء يبقى هذا هو الوقت الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة أداء العشاء في ذلك التوقيت، لكن لم يواظب على ذلك لنتيجة وجود المشقة لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مانع، ودائما المشقة جالبة للتيسير، المشقة جالبة للتيسير، لكن على ذلك لو عقد مثلا مجلس من مجالس العلم بعد العشاء يبقى ممكن على ذلك يعقد المجلس ونؤخر الصلاة بعد انتهاء المجلس، بعد انتهاء المجلس طالما كنا في هذا الوقت الفاضل يبقى جاز هذا الأمر، يبقى جاز هذا إلا إن كان هناك مشقة على الناس فبتؤدى العشاء جماعة، لأن ده الأصل لأن تؤدى الصلاة في جماعة، فلو حنأخر فيتأخر الناس أو يتخلف الناس عن صلاة الجماعة يبقى بنؤديها في بداية التوقيت حتى لا يتخلف أحد عن صلاة الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أولئك كما قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فرحوا بذلك الأمر أنهم ما زالوا في صلاة، يعني ما زالوا في صلاة طالما كانوا ينتظرون الصلاة، وكذلك كانت هذه البشرة أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، يبقى دي هذه بشرة، يبقى نقول على ذلك يبقى باقي الناس صلوا، يبقى في أماكنهم في مساجدهم، لكن ده بيتكلم على صلاة هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، يبقى ما كان هناك أحد ينتظر صلاة هؤلاء، فبشرهم بهذه البشرة أنهم في صلاة طالما كانوا ينتظرون الصلاة. ثم ذكر باب هو باب ما يكره من النوم قبل العشاء، قال باب ما يكره من النوم قبل العشاء. ثم ذكر رواية عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، يبقى بعد المغرب كده ممكن يكون الإنسان متعب أو بإرهاق أو تعب فبينام، ينام، يبقى كره لنا أن ننام قبل العشاء، قلنا ليه؟ مخافة ألا ندرك العشاء في جماعة، ألا ندرك العشاء في جماعة، وبالتالي إلا إن كان هناك من يوقظ هذا الإنسان، فليس فيها كراهة، الكراهة هو مخافة أن يفوت عليك صلاة الجماعة، صلاة العشاء في جماعة. فلكن يعني لو كان هناك من يوقظ الإنسان من نومه يبقى لا حرج، وأن هنا كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا يفوت الإنسان هذا الفضل العظيم في أداء العشاء في جماعة مع الناس، فكان يكره النوم قبلها، يبقى الكراهة من أجل ذلك الأمر. فإن كان بيأمل الإنسان هذا الجانب وهناك من يوقظ الإنسان إن نام قبل العشاء يبقى على ذلك لا حرج. والحديث بعدها، هنا كان بيكره الحديث بعدها حتى لا يمتد بنا الوقت والحديث وينشغل الإنسان عند ذلك عن قيام الليل، عن قيام الليل، أو نقول يعني إذا نام لعله لا يستيقظ عند الصباح، يعني أنه نام في وقت متأخر فعلى ذلك قد لا ينتبه إلى صلاة الفجر، لكن الحديث بعدها قلنا مخافة أن يفوت على الإنسان قيام الليل، قلنا لأن لو الوقت امتد والكلام امتد هنجد يبقى مضى جزء من الليل، فإذا نام الإنسان ورقد لعله لا يستيقظ إلا مع صلاة الصبح، فيفوت عند ذلك هذا الخير العميم عن الإنسان، يبقى المحافظة على ذلك. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وأن العلماء حملوا، جانب من العلماء حملوا هذا الكلام على قيام الليل، يبقى ده حتى أصبح ما صلى الفجر في وقته، ولكن حملوا هذا الكلام على قيام الليل، يبقى ما بال رجل نام حتى أصبح يعني لم يستيقظ إلا مع صلاة الفجر، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فعلى ذلك يبقى حملوا بعض العلماء حملوا هذا الكلام على قيام الليل، يبقى ما قامش من ليله، يعني نقول حتى قيام الليل حتى لو كان يعني بورد قليل من الصلوات إحياء الليل، حتى لو كان إحياء جزء من الليل، حتى لو كان جزءا ضئيلا، لكن لك ذلك الحظ، يعني لك ذلك الحظ، قلنا زي صلاة الضحى كده، يعني البعض قد لا يصلي الضحى يبقى يجزئ عن ذلك أن تصلي ركعتين كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، كل تسبيحة صدقة، أمر عرف صدقة، نهي عن منكر صدقة، يجزي عن ذلك ركعتين كهما الضحى، يبقى 360 الإنسان مركب على 360 مفصل، وكل يوم صباح كده المفترض أن نتصدق على هذه المفاصل، يبقى قال يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، وركب الإنسان على 360 مفصلا كما قالت عائشة رضي الله عنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل صباح كده علي المجموع ده من الصدقات، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر عروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلالة صدقة، الصحبة صدقة، قال يجزي عن ذلك ركعتين ركعهما الضحى، عشان ننظر كده إلى فضل صلاة الضحى، فأقل ما نصلي أن يصلي الإنسان ركعتين الضحى، يبقى نقول على ذلك حتى لو لم يستكمل العدد، يبقى برضه قيام الليل بنفس الصورة، يبقى حتى لو صلى الإنسان ركعتين بالليل، يعني مش هنقول الله طب يمتد به الصلاة حتى لو كان ركعتين خفيفتين صليهما الإنسان بالليل، يبقى عند ذلك أحيا الليل بهاتين الركعتين، يبقى ما لابد يكون لنا حظ دايما من العبادات، حظ من العبادات. فلذلك الحديث بعدها حتى لا يطول الحديث وتطول الفترة فينشغل الإنسان فينام ويرقد فلا يستيقظ إلا مع الفجر، رضي عليه ذلك الوقت، هناك من قام في ذلك الوقت، فلا بد أن أكون ممن يقوم في ذلك الوقت كما يقوم البعض، يبقى لا أنشغل، يبقى لا تنشغل عن قيام الليل. ثم ذكر باب آخر، وباب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يبقى نقول حتى ذاب جزء من الليل، يبقى بعد دخول وقت العشاء أعتم بالعشاء، فحتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، كان لسه الفتوحات فتح مكة وكذا، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي قدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم في عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء، فقال فاستثبت عطاء، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده؟ قال فاستثبت عطاء، ده كلام ابن جريج، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنباه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. قال النوم قبل العشاء لمن غلب. وذكر هذه الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، يبقى حتى ذهب جزء من هذا الليل، حتى نادى عمر الصلاة نام النساء والصبيان، يبقى النوم قبل العشاء لمن غلب، يبقى إن غلبه النوم. وعلى ذلك عمر رضي الله عنه نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من الأرض غيركم، وقال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، قلنا يبقى ده الصلاة كانت بالمدينة، قلنا لأن لسه كان فتح مكة وانتشار الإسلام، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يبقى هذه بداية وهذه الوقت الفاضل لغاية ثلث الليل الأول. وأيضا رواية ثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخر حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، يبقى كان نوم هؤلاء وهم ينتظرون الصلاة في المسجد، غلبهم النوم فناموا في أماكنهم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من الأرض ينتظر الصلاة غيركم، يبقى هم الذين ينتظرون الصلاة وما فيش حد من أهل الأرض، قلنا لأن ولا يصلى إلا في المدينة، وبالتالي بقى أطراف المدينة إن كان الناس يصلون في مساجدهم، ولكن ده هذا الكلام بالنسبة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، يبقى لا ينتظر الصلاة في ذلك التوقيت إلا هؤلاء الذين كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا معه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي قدمها ما أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبها النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها، قلنا مع أمني أنه حيستيقظ في هذا التوقيت، يبقى جواز النوم قبل العشاء لمن سيقوم في ذلك التوقيت، أو من كان عنده أو عنده من يوقظه في ذلك التوقيت حتى لا تفوت صلاة العشاء في جماعة. قال ابن جريج قلت لعطاء، بيسأل عطاء عن ذلك الأمر، فقال سمعت ابن عباس، عطاء ابن أبي رباح بيجيب على ابن جريج بيسأله، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، يبقى على ذلك غلبهم النوم فناموا في أماكنهم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني لولا المشقة، ودائما كده المشقة جالبة للتيسير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. يبقى ترى لماذا لم يوجب علينا السواك لوجود المشقة، فالمشقة دائما جالبة للتيسير مشقة. لذلك قال والنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذا، يصلوها في ذلك التوقيت لولا المشقة، لو ضعف الضعيف وسقم استقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن صلوا العشاء في شطر الليل بعد شطر الليل أو عند شطر الليل. قال فاستثبت عطاء، ابن جريج رحمه الله يقول فاستثبت عطاء. قال كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنبأه ابن عباس، يسأله كده لما قال كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يضع على رأسه، فابن جريج بيستثبت ذلك من عطاء، يعني الصورة كانت إزاي. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديد، فرق بين الأصابع، حتى ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس على جوانب الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر من ناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش. يبقى عطاء بيمثله كده كما مثل له ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كيف كان النبي يعني قال وضعا يضع رأسه وكان يقطر هذا الماء من رأسه، فعطاء بيصف له يعني ابن عباس وصف له كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابع يده، بدد بالأصابع فرم من الأصابع وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه، ثم ضمها يمر بيده على أو أصابعه على شعر رأسه حتى إيه يقطر الماء حتى وصل إلى أذن طرف الأذن، حتى وصل إلى طرف الأذن وبداية اللحية، يبقى كان إيه بيعصر أي يعصر شعر رأسه حتى إيه يقطر الماء. قال حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش، يعني ليس ببطيء ولا متعجل إلا كذلك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، لولا المشقة لأمرهم أن يصلوا صلاة العشاء في ذلك التوقيت، فلذلك كان انتظار العشاء يبقى أنت في صلاة، يبقى نقول على ذلك هيخرج الوقت الفاضل، لا ده احنا كل ما نتأخر كل ما نأتي الوقت الفاضل، فلذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. ثم ذكر باب آخر وباب وقت العشاء إلى نصف الليل، باب وقت العشاء نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، يبقى كان بيستحب تأخير الصلاة، كان يستحب تأخيرها، يبقى لماذا قلنا لأن مع التأخير حنأتي إلى الوقت الفاضل، ولكن يا ترى لماذا لا تؤدى صلاة العشاء في هذا الوقت الفاضل؟ يبقى نتيجة المشقة، فالمشقة جالبة للتيسير، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس قد اجتمعوا يبقى كان يعجل بأداء الصلاة، وإذا رأىهم تأخروا أو تباطؤوا كان يؤخر أداء صلاة العشاء وهم في صلاة لما ينتظر الصلاة. فلذلك قال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، يستحب تأخير العشاء طالما يعني حيتمكن من ذلك التأخير دون أن يكون مشقة على الناس، عشان هيستحب المشقة يبقى ده أفضل وقت تؤدى، يبقى على ذلك ينعزل عن صلاة الجماعة حتى ذلك نقول له هذا خطأ، يبقى لابد أن نحافظ على صلاة الجماعة، يبقى صلاة الجماعة العشاء في بداية التوقيت، يبقى على ذلك هذا الأداء يبقى أفضل من تأخيرها، قلنا وجوب صلاة الجماعة كما سيأتي الكلام عند الإمام البخاري رحمه الله يجب صلاة الجماعة، ومن تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر يأثم. يبقى معنى الوجوب كده ترك الواجب فيه إثم. فكلام الإمام البخاري رحمه الله يرى وجوب صلاة الجماعة، وهذكر هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى وسنمر عليه. فلكن يبقى معنى كده لو تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة بلا عذر يأثم. وذكرنا أن جالب العلماء قالنا شرط في صحة الصلاة طالما كان عند المقدرة، فلو كان من أصحاب الأعذار يبقى حيعذر بذلك، لأن الواجب بيسقط بالعجز وعدم المقدرة. الواجب دائما بيسقط بالعجز وعدم المقدرة. فلذلك يبقى التنبيه شديد على مسألة صلاة الجماعة. احنا بينا قبل ذلك يعني أن الملائكة تتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يبقى في صلاة العصر وصلاة الفجر يبقى يأتون فين؟ في المساجد حيث اجتماع الناس لهذه الصلوات، حيث اجتماع الناس للصلوات. يبقى ملائكة بتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يبقى عند صلاة العصر وصلاة الفجر. أين يجتمعون؟ يبقى يجتمعون مع القوم في صلاة الجماعة. قال وقت صلاة العشاء قال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. يبقى ده الشاهد من الكلام. يبقى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. يبقى أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، يبقى انتظار الإنسان للصلاة يبقى هو في صلاة. وإذا خرج توضأ الإنسان في بيته وخرج من بيته لا يقصد إلا الصلاة فهو في صلاة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى ومن منه الرب سبحانه، هذه ليست بأوقات ضائعة، ولكن أنت ما زلت في صلاة. طالما توضأ الإنسان في بيته أحسن وضوء ثم خرج لم يخرج إلا للصلاة فأنت الآن في صلاة. وكذلك إن كان مكث في مصلى ينتظر الصلاة فهو أيضا في صلاة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بوقت ضائع بل هو وقت مستثمر، يعني الوقت ده وقت مستثمر. لماذا؟ قلنا أنت في صلاة، يبقى أنت في صلاة طالما خرج من أجل الصلاة وكان متوضئا في بيته، وكذلك طالما كان منتظر للصلاة فهو في صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل بناء على ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. أقرأ صلاة العشاء إلى نصف الليل. والليل بيتحسب إزاي؟ الليل بيبدأ من المغرب الغروب إلى طلوع الفجر، هو ده الليل أساسا. لما نيجي نقوله ثلث الليل الآخر، يعني الثلث بيتقسم إزاي؟ مش بداية الليل كده من يقوله مثلا لغاية الساعة 12 أو كده، لا، يعني الليل والنهار، اليوم كده الليل والنهار. اليوم بيبدأ من الفجر إلى المغرب، والليل بيبدأ من المغرب إلى الفجر. يبقى التوقيت من المغرب إلى الفجر. يبقى على ذلك يبقى لما نيجي نقسمه إلى شطرين، يبقى شوف بقى هذه المغرب وهذه إيه، أقول المغرب مثلا ما جاي 5:30 قول العشاء الفجر كده يبقى 12 ساعة، يعني هو كده 12 ساعة. يبقى شطر الليل قد إيه؟ 6 ساعات. 6 ساعات على 5 ساعات ونص تجمعهم يبقى هذه إيه؟ آخر شطر الليل لغاية الساعة 11:30 ثلث الليل. يبقى تقسم الليل دي ثلاث أتلات وتشوف بقى تجمعها، عايز الثلث الأخير اطرحهم الفجر، عايز الثلث الأول تجمع على بداية صلاة المغرب. يبقى ده التوقيت أساسا، يعني ده التوقيت. ممكن بيأتي في أوقات كده الليل قصير، يعني غير ليل الشتاء، يعني الشتاء طبعا دي من منن رب سبحانه وتعالى، يعني طال الليل فقام وقصر النهار فصام. ولكن في الصيف بيبقى الشتاء اليوم أو النهار يعني طويل والليل قصير، فيبقى الليل بيبدأ من المغرب إلى الفجر. إلى الفجر يبقى أدي الليل هو، وبالتالي يقسم بقى أثلاث أو شطرين أو إلى شطرين أو غير ذلك. فقال إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في ظلام انتظرتموها. قال حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ، يعني وبيص خاتمه ليلة إذ، يعني عشان يعني من ضوء الخاتم لأنه كان من فضة، يبقى ده كنتيجة وجود الليل، لكن كان بينظر إلى وبيص الخاتم لأنه يحيظر في الليل لأنه كان من فضة. ثم ذكر باب آخر وباب فضل صلاة الفجر. قال باب فضل صلاة الفجر، يبقى هو تكلم عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وبيتكلم هنا عن باب فضل صلاة الفجر. وفي الترجمة السابقة سابقة وقت العشاء إلى نصف الليل، إذا بيتكلم على وقت الاختيار لكن بيمتد إلى الفجر، يبقى العشاء ده بيمتد إلى الفجر، لكن هو بيتكلم على وقت الاختيار، يبقى وقت الاختيار إن هو بيمتد إلى نصف الليل، ما بعد نصف الليل يبقى ما زال برضك لو صلى الإنسان لو كان مفرطا يبقى حيأثم بالتفريط، يأثم الإنسان بالتفريط، لكن ما زال الوقت إيه متسع، ما زال الوقت أيضا واسع، العشاء بيمتد إلى الفجر. كل صلاة نقول بيمتد وقت الصلاة إلى الصلاة التي تليها إلا صلاة الفجر، بيمتد لغاية شروق الشمس، وبعد كده ده وقت فصل، هذا وقت فصل من بعد الشروق كده حتى صلاة الظهر وقت فصل، لكن لما الظهر كده يبقى نهايته العصر، والعصر نهايته المغرب، والمغرب نهايته العشاء، والعشاء نهايته الفجر. كنا بنتكلم على وقت الاختيار، يعني على وقت الاختيار، يبقى لو قام مثلا قبل أو قبيل الفجر ولم يكن قد صلى العشاء يبقى يصلي العشاء، يبقى يدرك الصلاة في وقتها لو أدى ركعة قبل دخول الوقت التالي، قلنا إلا صلاة الفجر، صلاة الفجر لغاية الشروق، وبعد الشروق بيبقى ده وقت فصل أساسا، يعني ما بعد الشروق ندخل في وقت إيه ما فيش وقت، ده وقت إيه منفصل، وقت إيه فصل أساسا، ليس بوقت إيه نقوله لو أدى الصلاة بعد شروق الشمس يبقى قضاء ولا أداء، قضاء لو هو أداها في وقت الصلاة التالية، ما فيش صلاة هو، أداء لو هو أداها في وقتها، هو لا أداها في وقتها ولا أداها في وقت الصلاة الثانية، لأن ده وقت إيه فصل. فلذلك الإنسان ينتبه خاصة صلاة الفجر كده لا تضيع عليه ولا يكون مفرطا أبدا في وقتها. قال باب فضل صلاة الفجر. ثم ذكر رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضمون أو لا تضعون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال أسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بيؤكد على هاتين الصلاتين، على صلاة الفجر وصلاة العصر، على صلاة الفجر وصلاة العصر. لذلك الرواية الثانية رواية عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل، المقصود بالبردين العصر والفجر، من صلى البردين دخل الجنة، أي من حافظ على أدائهما يبقى دخل الجنة، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أدي الفجر وقبل الغروب أدي صلاة العصر. ولذلك قال في هذه الرواية التي ذكرها جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر القمر ليلة البدر، ليلة الكمال، فقال أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضمون في رؤيته، يبقى ما فيش المزاحمة دي تمنع الإنسان من الرؤية، لا، يبقى كما إحنا ضرب لهم المثل، يبقى ده مثل لكي يقرب لهم المفهوم، يقرب لهم المفهوم، ولكن ليس كمثلي شيء والسميع البصير سبحانه وتعالى. إحنا القمر بنراه، بنرى اكتمال القمر فبنراه، وما فيش نظر بيمنع نظر، وحتى لو تزاحم الناس يبقى الكل يرى القمر كاملا في تمامه، يبقى ده المقصود من الأمر اللي هي الرؤية ووضوح الرؤية. فعلى ذلك لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية ممتنعة في الدنيا بدليل الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تروا ربكم حتى تموتوا، إيه اللي منع الرؤية في الدنيا؟ يبقى الدليل الشرعي، لكن كدليل عقلي يبقى طالما أن احنا سنرى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة فليس هناك مانع أن نرى الرب سبحانه وتعالى بالعقل، ولكن المانع هو أن الشارع ذكر أننا لا نرى الرب سبحانه وتعالى حتى نموت، لا نراه بأعيننا إلا يوم القيامة. يبقى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى المؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال كيف نرى الرب؟ يبقى كما بنرى القمر، يعني بيمثلهم الكلام ده مثلة الرؤية، كما إحنا بنرى القمر كده، ويبقى مفيش نظر بيمنع نظر، يبقى المزاحمة لا تمنع، يبقى الكل يرى القمر في ليلة الكمال وليلة البدر، فكذلك سترون ربكم سبحانه وتعالى. يبقى بيمثل مسألة الرؤية ووضوح الرؤية، كما نرى القمر بأبصارنا سنرى الرب سبحانه وتعالى بأبصارنا يوم القيامة. فلذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. مسألة محتاجة إلى اجتهاد، يعني مسألة محتاجة إلى اجتهاد والمحافظة على الصلوات، خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك قرأ من قبل سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. البردين المقصود اللي هو العصر والفجر، أي من حافظ على هاتين الصلاتين يبقى دخل الجنة. ثم ذكر باب آخر وباب وقت الفجر، متى بيبدأ صلاة الفجر. قال عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تصحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا للصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تصحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ثم ذكر في رواية عن أبي حازم رحمه الله أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتصحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أتصحر في أهلي، يصحر في بيتي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا آخر هذه الرواية التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. يبقى مجموع الروايات بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، أي في بداية الوقت. يبقى مجموع الروايات ده هي المقصود بتبين وقت الفجر، يبقى كان يصلي بغلس. يبقى كما ختم الإمام بخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة بتلك الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس. يبقى ما يستطيعش إيه تعيين الأشخاص، لكن بيرى كأن أشباح، يعني بيرى كأن أشباح. يبقى المرأة كانت متلفعة بمروطهن ثم ينقلبنا إلى بيتهن، يبقى كنا شهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يقضينا صلاة لا يعرفنا أحد من الغلس، يعرفنا أحد من الغلس. وكذلك الروايات السابقة يعني كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تصحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ يعني أدي السحور، والسحور ده بيكون بالليل يصحر، وقال ثم يقوم الصلاة. قلت كم بينهما بين الانتهاء من السحور والصلاة؟ قال قدر 50 أو 60 آية. يبقى قدر قراءة الرجل لخمسين آية ممكن ياخد وقت قد إيه؟ وقت ضئيل ليس بالكثير. معنى الكلام إن هم كانوا يصلون في بداية التوقيت، لأنهم كانوا ذكر رواية السحور ليه؟ لأن يعني السحور ده بيكون بالليل بالليل، وبالتالي ينتهون من السحور ثم بعد كده الصلاة. كم كان بين ما ينتهون من السحور والصلاة؟ قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يبقى ده معنى الكلام، الإشارة أنهم كانوا يصلون الفجر في بداية أي بغلس. كذلك الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تصحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ يبقى فرغ من السحور وبعد كده دخل في الصلاة. قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يبقى دي فترة زمنية وجيزة، يعني معنى الكلام يبقى كان بينتهي من السحور، طبعا ينتهي منه بيتصحر بالليل، ينتهي السحور بالليل قبل طلوع الفجر، يبقى يقرأ الرجل كده 50 أو 60 آية، يبقى دي الفترة. بعد كده بيدخل صلاة الفجر، يبقى كان يصلي الفجر في بداية التوقيت. كذلك قال سهل بن سعد رضي الله عنه كنت أتصحر في آية ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بينتهي من السحور وبعد ذلك بيذهب حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في بداية التوقيت أي بغلس، كما ختم الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها لا يعرفن أحد من الغلس. يبقى كان يصلي صلاة في بداية التوقيت، يبقى أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها أي في بداية التوقيت، وكما وقت لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر آخر هذا باب في الكلام عن صلاة الفجر، قال باب من أدرك من الفجر ركعة. قال باب من أدرك من الفجر ركعة. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة كاملة في التوقيت قبل دخول الوقت التالي. يبقى صلى الظهر كده لو أتم ركعة كاملة من الظهر ودخل بعد كده وقت العصر يبقى هذه الصلاة تسمى أداء. أدرك الصبح يبقى أنه صلى الصبح في وقته، أدرك العصر يبقى صلى العصر في وقته، يبقى بإدراك لركعة واحدة. يبقى أدرك كده صلى من العصر ركعة، كان متأخرا وصلى العصر ركعة قبل غروب الشمس فغربت عليه الشمس بعد إدراك الركعة، يبقى على ذلك يستكمل ما فاته من ركعات وصلاته عند ذلك أداء أي أداها في وقت العصر، في وقت بغض النظر بقى كان مفرطا أو غير مفرط. احنا بنتكلم على حكم الصلاة، لكن لو كان مفرطا دي مسألة يعني يأثم بتفريطه، لكن بنتكلم على حكم الصلاة ذاتها. فيبقى هنا أداء أم قضاء؟ لا، لو أدرك ركعة واحدة قبل دخول الوقت التالي فقد أدرك ذلك أداء الصلاة في وقتها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك العصر من الصبح ركعة، يبقى لو أدرك دون الركعة يبقى على ذلك يبقى ليس أداء، يبقى لازم يدرك ركعة كاملة، ركعة كاملة. لو دون الركعة يبقى على ذلك يبقى لا نقول أنه أداها في وقتها. قال قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وأن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. يبقى إدراك الفجر أو العصر يبقى بإدراك ركعة قبل شروق الشمس أدرك الصبح، أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك بذلك العصر. يبقى ده دلالة أيضا على كما بين تداخل أوقات، إلا أن الصبح إذا أدرك ركعة قبل الشروق فعلى ذلك يتم يضيف إليها الركعة الثانية وصلى عند ذلك في أداء. طب لو خرج بقى طلع الشروق يبقى على ذلك نقول هذا وقت فصل، يبقى احنا بنأكد كده هذا وقت فصل، ما دخلش في وقت صلاة أخرى، فده وقت فصل. لذلك يبقى نهاية الصبح مع شروق الشمس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، باب من أدرك من الصلاة ركعة، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.